اللي هي زففت الى الجنه زفه. انت ممكن تدخل الجنه بسبب الصلاه على النبي عليه الصلاه، ان اولى الناس بيوم القيامه اكثرهم عليها صلاه. انت ممكن فعلا تبقى انت فاتك انك تبقى صحابي للنبي عليه الصلاه والسلام في الدنيا. ممكن تصحب النبي 50,000 سنه يوم القيامه، ممكن تبقى اقرب واحد للنبي يوم القيامه. شوف بقى دي مسابقه صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، حاجه امر عظيم. الله يحب هذه العباده. الحاجه الثالثه يعني بعد هتغير ايه في اخرتك وهتغير ايه في دنيتك، اذا يكفيك الله ما اهمك من امر الدنيا والاخره. الحاجه الثالثه هتغير ايه في دينك؟ من صلى علي صلاه واحده ايه قولوا معايا حصل ايه؟ ها صلى الله عليه بها عشرة. تعرف يعني صلى الله عليه؟ يعني انت ده نجاتك، ده انقاذك اصلا. ها اتنين لا انا عايز الحديث ده، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. يبقى انت من صلى علي صلاة واحدة ها من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، ده واحد. يبقى الله اتنين حطت عنه، في حطت وفي رفعت، حطت عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. يا ابني لازم تحفظ ولازم تتربى. التربية مش هتيجي انك انت تبقى سميع دروس وخلاص. سماع الدروس ده شحن راس حربة. فين الحربة؟ بعد كده هتعمل ايه؟ هتفضل طول حياتك سمع وخلاص؟ هتفضل طول حياتك لازم تحفظ، لازم دي تبقى معلومات عندك، معلومات ومعمولات، انما مش حاجات سماعي كده وطياري. وفي النهايه تيجي تشوف كام واحد حفظ حديث خطير زي ده، حديث يغير مستقبلك. يعني حديث زي ده بس بس بس كده يغير لك مستقبلك. احنا يا اخي يعني ايه هو بالويب كده وخلاص؟ ما هو مش هينفع. تاني من صلى علي صلاه وحد يقولوا لي كامل من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات ها وحط عنه عشر سيئات ورفعت له عشر درجات. انت عايز ايه؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. طبعا قضية كبيرة وقضية خطيرة. قد ايه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغير دينك وبترفعك في دينك، رفعت له عشر درجات، تتفع في دينك. وزي طلب العلم كده، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قد ايه بتغير في اخرتك؟ قد ايه بتغير في دنيتك؟ جنة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحب الصلاة على النبي قوي ليه؟ يعني مدام ربنا بيحب عباده قوي كده، يعني العبادة دي ربنا بيحبها ايه؟ يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده، هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي بتغير لك دينك تماما. صلاة على النبي دي جنة. اول حاجة الصلاة على حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام هي جنة روحية. جنة روحية ليه؟ جرب كده انك انت تقعد كده ايه تصلى على النبي 1000 مرة 2000 مرة 3000 مرة. على فكرة يا جماعة دي مش كتير، يعني اللي قول 1000 مرة مش كتيرة في حاجة اصلا. ليه مش كتيره؟ لانك انت بس جرب راح اي مشوار كده وراجع، راح مشوار ماشي، هتلاقي نفسك يعني صليت 1000 مرة 1500 مرة. احنا اللي مضيعين اعمارنا للاسف الشديد، احنا اللي خسرانين كتير قوي بسبب الكسل والتواني بتاعنا. ودي الحقيقه الداخليه. واحد يقول لك طب انا مش هحدد عدد. خلاص يا عم ما تحددش عدد، خلاص لو ما حددتش عدد هجيب لك 10,000 مره في اليوم. ما تجيب ما توريني انت بتعمل ايه. يعني ارن لها من نفسك خيرا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام جنة روحية. يعني ايه جنة روحية؟ وانت بتصلي على النبي، انا الوقت صليت على النبي 3 مرات 5 مرات 10 مرات، طب 50 مرة، طب 100 مرة، هفكر في ايه؟ هو انا ينفع اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانا دماغي دي اوف مش مركزة في حاجة؟ مش هكمل. وكيف تصبر على ما لم تحط به ايه خبرة؟ اللي انت ما انتش فاهمه هتصبر عليه ازاي وتواظب عليه ازاي؟ فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هتواظب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ازاي وانت ما انتش فاهم صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه اكتر حاجة تخليك تواظب على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ انك تعرف طبعا مقام النبي، ان الله وملائكته ايه يصلون على النبي، وانك تعرف فضل النبي عليك عليه الصلاة والسلام، لو له لكنت فحمة في جهنم. وانك انت تفتكر النبي عليه الصلاة والسلام في الاسراء والمعراج، وانك تفتكر مقامه بقى، وانك انت تفتكر فضل وثواب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. انما من اعظم الحاجات اللي تخليك تحب النبي بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام

باقي يومي كله حياة قلبي مع الله. فعندي النوم هو عايش مع جلال ربنا أصلا، قلبه عمران بالأسماء الحسنى، قلبه عمران. ما هي دي أول كلمة في القرآن، اقرأ إيه؟ باسم ربك بقى الاستصحاب، اقرأ القرآن، ولكن اقرأ القرآن وانت عارف ده كلام مين، اقرأ القرآن وانت قلبك عايش مع جلال ربنا وعظمة ربنا. ده بقى مش أي قراية هتغير لك حياتك، ده بقى اللي هيغير حياتك بجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حتى هو نايم، إن عيني تنام ولا ينام قلبي، أنا قلبي عايش مع جلال ربنا. حد فينا جربها قبل كده؟ إنك أنت نايم أنت فعلا قلبك ما نامش، أنت من كتر ما قلبك موصول بأسماء الله الحسنى وجلال الله وأسماء الله الحسنى ومعانيها المدهشة، عايش مع ربنا، قلبك عايش، ما ده مش فاصل بقى. أنت بتنام وبعد كده بتصحى وأنت إيه، في حتة فيك شغالة ما وقفتش. سبحان ربي، اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. حياة القلب مع الله حتى في وسط القتال، النبي عليه الصلاة والسلام في وسط أحد لما طلحة وقطعت إصبعه قال لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. الرسول في وسط الجو الرهيب ده هو موصول بالله، عايش مع ربنا. في وسط الهجرة، اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، انت ده ربنا معانا، انت ازاي تقول لو نظر احدهم تحت الكلام ده ما يتقالش اصلا. هنا هو عايش مع ربنا سبحانه، حياه القلب مع الله. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز سعيد عليه الصلاه والسلام، لان فانت بقى لما تبدا تصلي على النبي انت قاعد بقى تفتكر النبي في احد وهو بيقول رايت بقرا يذبح والله خير، النبي عليه الصلاه والسلام بعد احد وهو بيقول اصطفوا حتى اثني على ربي، النبي عليه الصلاه والسلام قبل ليله بدر وقعد يتوسل لحد ما رداه وقع، النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الاحزاب وهو رابط على بطنه الحجر عليه الصلاه والسلام ونازل يحطم الكديه ببسم الله، النبي عليه الصلاه والسلام وهو في في في في حنين والجيش كله بيفر والنبي عليه السلام واقف في قلب المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يموت بساعات وبيقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، ما في أماكن في قلبي ما حدش هيدخلها، ولا أبو بكر الصديق ولا أبو بكر، إني أبرأ، أنا مش هقابل ربنا بتهمة إن في حد حبه تخلل قلبي إلا الله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. النبي عليه الصلاة والسلام وفي الهجرة وسراقة هاجم عليه وهو بيقول اللهم اكفناه بما شئت، النبي عليه الصلاة والسلام انت لو هتعيش يا ابني الصلاة على رسول الله دي عيشة، الصلاة على رسول الله دي ده 23 سنة، انت النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما ينام وبيقول ولا ينام قلبي، النبي عليه الصلاة والسلام وبيصحى الفجر كان اذا قام وثب فلا والله ما قالت نام. انت نفسك هتبدأ تتغير، انت نفسك هتبدأ طبع بصفات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقوم الليل في الجهاد ونام بعد العشاء وبعد كده قام قعد يصلي وكان مش قادر نام وبعد كده قام وبعد كده مش قادر نام وبعد كده قام عليه الصلاة والسلام لحد ما الفجر يدن. كفاح ما بين جسد مقتول وما بين روح ملهوفة على باب الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام جنة روحية، جنة روحية. الحاجة التانية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام هي مدرسة تربوية. ما هو انت لما تبدأ بقى تعيش حياة القلب مع الله، انت نفسك لما تيجي تصلي هتلاقي نفسك بقيت في انفصال شعوري، خلاص انت نفسك هتلقط الصفة دي من النبي عليه الصلاة والسلام، هيبقى النبي قدوة عملية بالنسبة لك. الصلاة على رسول الله هي عبادة تحول جميع بطولات الرسول عليه الصلاة والسلام وجهد النبي في العبادة وجهد النبي في الدعوة وجهد النبي في الجهاد وأخلاق الرسول مع زوجاته ومع الناس وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الله وأحوال النبي تحولها إلى نموذج واقعي شاخص أمام قلبك تتخذه قدوة لك في حياتك. عشان كده الصلاة على الرسول مدرسة تربوية وربنا بيحبها كل هذا الحب ليه؟ حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومدرسة تربوية. انت عدت عايش بقى زي ما قابلت كده شيخ أمين الأنصاري أول مرة قابلته في حياتي في مسجد الشيخ محمد يعقوب، يعني كنت أنا بقيت عند الشيخ ربنا يحفظه ويجزي عنا كل خير يعني، فقابلت الشيخ أمين الأنصاري في المسجد فأول مرة قعدت بقى كده بيقول لي أنا بقالي 5 سنين عايش مع سيدنا إبراهيم، عايش معاه كده وانا صاحي وانا نايم وانا رايح وانا جاي، انا عايش مع سيدنا ابراهيم. يعني لدرجه لو مرات عايزه حاجه او سيدنا ابراهيم لو كان زوجته طلبت منه كان عمل ايه، هو لو سيدنا ابراهيم كان شاء هو ده انك تبقى عايش مع حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، اكمل شخصيه في البشر على الاطلاق عليه الصلاه والسلام.